يرى أنها على التراخي، والصحيح أنها تجب، أن الحج والعمرة يجبان على الفور. وقد ثبت في الحديث الصحيح: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ولأن الأصل في الأوامر هو الفور. قال: فإن زال مانع حج بعرفة، زال المانع في يوم عرفة، كأن بلغ الصغير وأفاق المجنون وأسلم الكافر، قبل طوافها وفعل أي الحج والعمرة، فإنها تقع فرضا. هذا هو المقصود، بأنه إذا، والصحيح أنه إذا أدرك عرفة فقد أدرك الحج حتى وإن كان قد طاف، لأن الطواف الذي يكون في هذه الحال هو يعتبر طوافا زائدا، فهنا قد يقال بأنه يعتبر قارنا أو مفردا، فيكون قد صح منه الحج. وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. هذا يدل على وجوب الحج، وهذا ظاهر بإجماع، وكذلك وجوب العمرة، وهذا هو أرجح القولين لما ثبت في الحديث: قال: وأن تحج وتعتمر. وفي الحديث الآخر قال: وجدت العمرة، الحج والعمرة واجبين علي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. من حيث وجب، أي أن النائب يخرج من بلدة الموكل، هذا المريض الذي لا يرجى برؤه أو الشيخ الكبير يسكن في الرياض، وهذا النائب يسكن في مثلا في الطائف، فكانه يأتي بها من الرياض ثم يذهب إلى مكة، وهذا مرجوح. الصحيح أنه لو أتى بها من مكانه صحت منه، بل لا يشرع له أن يأتي بها لما فيه من زيادة المشقة من غير معنى. هو في رجوعه إلى بلد الموكل ليس في عبادة محضة. قال: ويجزئانه، أي الحج والعمرة، إذا فعلها النائب، افرض أن النائب فعلها، قال تجزئه عنه حتى وإن شفي المريض الذي لا يرجى برؤه، أو صار الشيخ الكبير قادرا لسبب نشط في هذه السنة واستطاع أن يحج، فلا يجب عليه الحج. قال: ويجزئانه، هذا هو معنى هذا الكلام، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، يعني إذا ما أحرم يقول التوقف، فيجب عليه أن يحج في هذه الحال، وهذا صحيح لأنه ما شرع في العبادة، لكن لو شرع فيها فإن هذا يرجع إلى القاعدة أن من فعل العبادة على وجه مأذون فيه صحت، فهذا وجه مأذون فيه وقد صحت منه، ولا يلزم الإنسان أن يأتي بالعبادة مرتين. وشرط لامرأة محرم أيضا، لما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأتي، أنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة طلقت حاجة قال: اذهب فحج مع امرأتك. وفي سنن الدارقطني بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا رد على الشافعية وبعض العلماء الذين قالوا لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم إلا في الحج. فهذا الحديث صحيح صريح يدل على أن المرأة لا تحج إلا بمحرم. وإن مات من لزماه أخرج من تركته، أخرج نفقت الحج والعمرة من تركته، يؤخذ من ماله ليحج عنه النائب. وسن لمريد إحرام غسل كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو تيمم. هنا نرجع، هل التيمم، هل الغسل تعبدي ولا معقول المعنى لأجل النظافة في حضور المجامع؟ فإن قلنا بأنه معقول المعنى فلا يتيمم، المعنى المطلوب هو أن يتنظف، والأقرب أنه معقول المعنى وليس تعبديا، وهو أن الإنسان يشرع له أن يكون نظيفا مغتسلا عند حضور المجامع حتى لا يؤذي الناس برائحته. قال: أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، وكره في ثوب. الصحيح أنه يحرم إلا إذا كان قصد المصنف كره في ثوب أن يأخذ الثوب ثم يجعله إزار ويأخذ الثوب الثاني ويجعله رداء، يمكن هذا، وفي الكراهة نظر أيضا، لكن مقصوده في ثوب. لا عفوا، هذا قصده هنا في التطيب، هنا قصده لأن الإحرام في الإزار والرداء ستأتي في الفقرة التالية، مقصوده هنا في التطيب أي أنه يكره في الثوب لأنه سيزيله، فإذا أزال ثوبه أو خلعه أو إحرامه فأرجعه فكأنما تطيب مرة أخرى. وبعضهم يقول بأنه يحرم حتى في الثوب، والأقرب أن الثوب كالبدن، ما لم ينزعه فإذا نزعه فعاد فلبسه فقد صار بذلك متطيبا على هذا القول. وفيه نظر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحرم المرء في ثوب مسه ورس أو زعفران، فيكون هذا شاملا. والذين قالوا بأن المقصود هو هنا في الحديث ألا يلبسه بعد إحرامه، ألا يلبسه بعد إحرامه، والمسألة فيها نزاع، لكن الأحوط بلا ريب هو ألا يتطيب في ثوبه في ثوب إحرامه، وإنما يكتفي بأن يتطيب في بدنه. قال: وإحرام بإزار ورداء أبيضين، عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في ذي الحليفة بعد صلاة الظهر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونيته شرط، هذا ظاهر، إنما الأعمال بالنيات، والاشتراط فيه سنة، أن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وبعض العلماء يقول بأن الصحابة تركوه والنبي صلى الله عليه وسلم تركه، وإنما قاله لضباعة بنت الزبير لأنها كانت تخشى من نزول الدم. وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، أن يحرم بالحج من العام، يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وعشر من ذي الحجة، ومالك يقول وذو الحجة كله، يعني ثلاثة أشهر كاملة، والجمهور على أنها شهران وعشرة وثلاثة عشر يوما. ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها، هو أن يحرم بحج، والعمرة لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعضهم يقول هذا سنة وليس جزءا من الحج. والقران أن يحرم بهما معا فيقول: لبيك حجا وعمرة، أو لبيك عمرة وحجا، فهنا قرن بينهما، أو بها بالعمرة ثم يدخله عليها، يدخل الأكبر على الأصغر. هل هو بالتخيير؟ الجواب لا، عند الحاجة، يعني بمعنى أن صفة القران هو أن يحرم بالحج والعمرة في الميقات، فيقول لبيك حجا وعمرة. لكن لو صار له إشكال أو تأخر أو حبس أو منعته دائرته إذا كان موظفا، قال لا تذهب احنا مانعينك من الحج وهو قد احرم، فاضطر ان يبقى، او امرأة نفست او غلام بلغ ونحو ذلك، فهنا يدخل الحج على العمرة في هذه الحال، فيكون في هذه الحال قارنا. لكن ذلك بشرط ان يكون هذا قبل الشروع في طوافها، هذا قول الجماهير، وبعضهم يحكيه اتفاقا، قبل الشروع في طوافها، أما إذا شرع في طوافها فقد لزمه في هذه الحالة أن يتم نسكه الذي نواه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك، هذا ظاهر، ودليله أيضا في الكتاب والسنة بشرطه. شروطه كثيرة، لكن من أظهرها ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وحاضره هو المقيم فيه، سواء كان مقيما مجاورا مثل المعلم والموظف والطالب الذي يسكن في سكن المثل يسمى مجاور، والصحيح أن هذا هو المقيم والعلماء يسمونه مجاورا، أو كان مستوطنا هي بلده الذي نوى أن يسكن فيه على التأبيد، هذا هو حاضر المسجد الحرام، ويكون هذا من أهل مكة المدينة، فهي التي حاضرة وهي التي مترابطة، حاضرة وشاهدة للمسجد الحرام وهي التي مترابطة، بخلاف ما عداها من البلدان المتباعدة. وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، كما صار هذا لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من التنعيم. وتسن التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا لثبوت ذلك عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى مكتوبة، لا أعرف دليلا على أنها تكون أدبار المكتوبات، فهو على الإطلاق، فإذا عن له أن يلبي بعد المكتوبات جاز ذلك، لكن لا يكون مخصصا لذلك، أو أقبل ليل أو نهار أيضا لا أعرف عليها دليلا باقي علم، أو التقت الرفاق كذلك لا أعرف عليها دليلا، أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا، هذا يحتاج إلى دليل خاص من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكره إحرام قبل ميقات، الصحيح أنه حرم لأنها عبادة محضة، والزيادة فيها هي من جنس البدع، وحين قال بعض الصحابة لابن عباس: وما هي إلا خطوات أحرم بها قبل الميقات، فنهوا عن ذلك وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولكن هذا موجود هذا عند بعض السلف، لكن الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم، هدي الرسول الأكيد والهدي العام للصحابة ليس على هذا النحو. وكره أيضا بحج قبل أشهره، هذا فيه نزاع، بعضهم يقول فيه إجماع أنه لا يجزئ الإحرام بالحج أو عمرة التمتع إلا أن تكون في أشهر الحج، وبعضهم أجاز أن تكون في غير أشهره، والأقرب أنها لا تكون إلا في أشهره، لأن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فسماها أشهرا فلا تكون العبادة إلا فيها. نعم. قال: فصل. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين وفي الثلاث فأكثر دم وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمره مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنه ولعمرة شاه، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا، ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاه، ولا بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاه، وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. نعم أحسنت. نعم، ذكر المصنف المواقيت وذكر مواقيت البلدان وهي قد ثبتت في الصحيح وغيره، وهي كما ثبت في الحديث هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل إن كان من الحج فمن مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يحرمون من مكة. وأما العمرة ففيها نزاع، لكن قول عامة أهل العلم بل بعضهم يحكيه قول الكافة أنه لا تكون عمرة المكي أي الذي في مكة إلا من الحل، ما لا نقول من التنعيم، ربما يكون هذا من وادي محسر مزدلفة أو يكون من الشرائع أو يكون من التنعيم نعم أو من الشميسي من أدنى الحل المكان الذي هو فيه. لكن ذهب ابن حزم رحمه الله وقبله البخاري إلى ما يوحي بأن أهل مكة يحرمون من مكة حتى في العمرة، لكن هذا ضعيف ولم يكن عليه هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، نعم كما ذكرنا في قول الجماهير، أما مالك فيراها إلى آخر شهر ذي الحجة أي 3 أشهر كاملة، والصحيح هو قول الجمهور لأن أعمال الحج تنتهي هناك. ومحظورات الإحرام 9، إزالة الشعر اختلف فيها أيضا هل هو يشمل إزالة شعر بقية البدن والأظفار، قول الجماهير أيضا والأئمة الأربعة على أنه يشمل الشعر غير الرأس والأظفار، لأن الله عز وجل قال إنما قال ولا تحلقوا رؤوسكم ولم يذكر بقية الشعر، لكن قول الجماهير والأئمة الأربعة بلا خلاف على أنه يحرم الأخذ من كل شعر وكذلك الظفر، ولم يحكى في الظفر إلا قول عن عطاء بأنه لا يدخل في محظورات الإحرام، لكن الأولى بالصواب هو قول الجماهير في هذه المسألة. وتقليم أظفار مضى الكلام عليها، وتغطية رأس ذكر يخرج الأنثى فلا يغطيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغطيه بلباس البرانس العمائم الطيلسان الطواقي الشماغ الغترة، نعم بلباس، أما إذا غطاه يحمل متاعا ونحو ذلك فهذا ليس باللباس. ودل على ذلك حديث المحرم الذي وقصته ناقته قال لا تخمر رأسه. ولبسه المخيط هذا هو قول إبراهيم النخعي لكن لم يقل قبله كلمة مخيط، فالمقصود هو المفصل، القميص، العمامة، إحرام المرأة في وجهها فيحرم عليها البرقع، نعم، السراويل اللي ورد بها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين لحديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما في نهي المحرم عن لبس الخفين، وقال فيه إلا أن لا يجد ومن لا يجد خفين فليقطعهما أسفل الكعبين وليلبسهما. وذكرنا في درس المنار بأن الراجح والصحيح أنه لا يلبس الجزمة المعروفة حتى وإن كانت مقطوعة أسفل من الكعبين لأنها تبقى خف، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين، وابن تيمية رحمه الله يرى بأنها الجزمة المقطوعة وكذلك الخف إذا قطع أنه يلبس حتى وإن كان يجد النعلين، لكن الأقرب ظاهر النص قالوا ومن لم يجد النعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، فهذا يدل على وجود شرط قبلها وهو عدم وجدان النعلين. والطيب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا، وقال ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وقتل صيد البر لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وعقد النكاح لحديث ابن عباس لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب في البخاري. وجماع لقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومباشرة فيما دون الفرج لأنها من جنس الرفث. قال ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، لأنه كأنه يرى بأنه ليس حلقا للشعر أو أخذا له، وما زاد على ذلك فإن فيه الدم، وهو يعني بذلك الفدية، ما نقول دم. ففي هذه الحال نقول في المحظورات نقول فدية، وهي على التخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، بينما في المحظورات في ترك الواجبات فيها دم، نعم ليست فدية. قال وفي تغطية الرأس بلاصق، وتقدم الكلام على تغطية الرأس، وأن المقصود في التغطية والتخمير هو ألبسة الرأس. وفي تغطية الرأس ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم دهن الفدية، التي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، يشترط فيها أن يكون بريا مستوحشا، أما إذا تربى في الحظائر فإنه لا يعد في هذه الحال صيدا. والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمره مفسد لنسكهما مطلقا، يفسده لكنه يمضي في فاسده لقول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك، ولا يعلم لهما مخالف. قال وفيه أي في الجماع قبل التحلل الأول بدنه مع المضي في فاسده، ولعمرة شاه لفتوى جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويمضيان في فاسده كما تقدم، ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا، يعني من قابل، والعمرة فورا لأنها ليس لها وقت محدد، وإلا بعد التكليف. وحجة الإسلام فورا لا تؤخر إذا أفسدها بالجماع. قال ولا يفسد النسك بمباشرة، يقال ويجب به بدنة إن أنزل، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك، وإلا شاه إن لم ينزل، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. يقول لكن يفسد الإحرام فيحرم حينئذ من الحل ليطوف للزيارة في للزيارة في إحرام صحيح. هذا هو المذهب، وهناك قول آخر بأنه لا يلزمه الإحرام، وهذا أحوط، الأحوط هو أن يحرم من الحل. ومقصود هنا بقوله ولا بوطأ لا يفسد إذا كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن عليه في هذه الحال دم إذا كان بعد التحلل، وقع الجماع بعد التحلل الأول. قال وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، فيجوز لها أن تلبس المفصل وتجتنب البرقع والنقاب والقفازين، ولا حرج عليها بالخمار الذي لم يفصل على الوجه. إحرامها في وجهه كالرجل، إحرامه في بدنه فلا يلبس مفصلا، لكن المرأة أيضا يقال لو تخمرت بغطاء عادي لم يفصل على الوجه كالبرقع والنقاب فلا حرج عليها في ذلك، حتى لو لم يكن لو لم تعتجر عمامة ويكون لها كورا. بعضهم يقول تجعل لها عمامة ثم تسدله من وراء هذه العمامة حتى لا يصيب وجهها، حتى لو لم تفعل. وعلى ذلك قول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، بل على الراجح حتى لو لم تحتج إليه. بعضهم يقول إذا كانت في الخيمة أو كانت في مكان ما فيه رجال يلزمها أن تكشف وجهها بهذه، يلزمها أن لا تفعل هذا أمام الرجال، نعم أن لا تلبس البرقع أمام الرجال وأمام غيرهم. قال فإن غطته بلا عذر فعليها الفدية. نعم الشيخ. قال فصل في الفدية: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر، كل مسكين مد بر أو مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة، وفي جزاء صيد بين مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم، إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. نعم حسن، جزاك الله. ذكر الفدية وتقدم الكلام عليها منذ قليل على ما يتعلق بالفدية، لكن هنا قال في آخر الفقرة الأولى قال يقول ستة مساكين كل مسكين مد بر أو نصف ساع صاع. هنا الأقرب أن إطعام المساكين, وهذه قاعدة يا إخوان, كل ما قيل إطعام مسكين فهو ما يطعمه عادة وعرفا, فهو ليس من صدقة الفطر محددة بصاع مثلا, وإنما هو بالإطعام. ولهذا ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي مذهب أحمد أنه لو جمع المساكين وأطعمهم بما يشبعهم عشاء أو غداء, يعني وجبة رئيسية بحسب العرف, صح منه. يعني بعض البلدان بالقوت الغالب في البلد قد يطعمهم مثلا بريال ونص أو ريالين الواحد, فلا يلزمه أن يأخذ. بل حتى هنا وجبة الربع النفر كما يسمونها بستة ريالات, فممكن لو أطعمه جمعهم في مطعم كل واحد بستة ريالات وأطعمهم كفى. بعضهم تشق عليه مشقة عظيمة ويلزم إلا أن يدفع 10 ريالات للجمعية أو أن يدفعها نيئة, قد تكلفه هذه أيضا. فالمقصود إذن ليس هو أن تكون هي مقدرة في الشريعة, ليست مقدرة. ولثبت عن أنس أنه كان يجمع المساكين ويطعمهم, وهذه الرواية الثانية في المذهب أنها لا تتقدر بقدر, وهذا هو الراجح. وفي جزاء صيد بين مثلي أن يكون مثله إذا كان من المثليات التي ليست مقدرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, أو أن يقوم ذلك بدراهم بنحوها دراهم يشترى بها طعاما, قال يجزئ في فطرة. والأقرب أنه إذا كان يكفي طعاما فيطعم عن كل مسكين مد بر ونصف ساعة أو غيرها, وقال أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو صيام في غير مثلي, كقوله عز وجل أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال وأن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج, والأفضل جعل آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله, ويصومها أيضا إذا لم يتمكن منها قبل عرفة أن يصومها في أيام التشريق. وفي حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي, وهذا ينبه لأن لا يشرع صيام أيام التشريق للحاج قطعا ولغير الحاج على الأقرب والأصح, لأنها من جنس أيام الأعياد. ولهذا قال لهم وللحاج ولغيرهم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى, وهذا يشمل الحاج وغيره. قال والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام إذا حل. إذا أحصر وأراد أن يحل منع من الحرم, أو كسر أو عرج أو مرض أو منع لأي سبب, فهنا يتحلل من إحرامه بذبح بإهراق دم. لكن لو عجز المذهب يقول بأنه يقاس على هدي المتعة وهدي القران, والأقرب أنه لا يقاس, وهذا اختيار الشيخ العلامة محمد بن تيمية رحمة الله تعالى عليه, والذي أراه أن هذا مبني على أنه لا قياس في العبادات, التعبدات المحضة ليس فيها تعليلات. ومعلوم أن القياس يقوم على إيش؟ يقوم على استخراج العلة, استخراج العلة في بتحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه, فتخرج العلة من الحكم, من الحكم النص الذي ورد بالحكم الشرعي, ثم تنظر هذه العلة هل هي موجودة في الحكم المطلوب أو المسألة التي مطلوب الحكم عليها, فإن وجدت العلة حكمت بحكم الأصل على الفرع. هذا هو المختصر الكلام في القياس, وهذا مبني على استخراج العلة. ومعلوم أن التعبدات المحضة المقدرات والمحددات والعبادات المحضة الحج والصوم والصلاة أنها لا قياس فيها, لا سيما في الأحكام التكليفية. فالأقرب إذن أنه إذا عجز سقطت عنه مطلقا, ولا تبقى دينا في ذمته لأنه يفوت المحل، هو يريد أن يتحلل وهو فقير فيتحلل على الفور بنيته ولا شيء عليه. وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. والصحيح أنها تسقط بالنسيان والإكراه والجهل جميع عوارض الأهلية، بعضهم يستثني الجماع في الحج وفي الصوم، والصحيح أنه لو فعل هذا وقد قام به عارض من عوارض الأهلية فلا إثم عليه ولا فدية ولا كفارة. وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم، يقول إلا فدية أذى وفدية اللبس ونحوها، فحيث وجد سببها في المكان الذي حصل، لأنه قد يكون مثلا في الميقات وبعد الميقات، وقد يحرم مثلا من مكان في الطائرة وقت متقدم. يقول ويجئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهذا على الأقرب أيضا ينطلق في الهدي في الأضحية عفوا، وكذلك في العقيقة. قال ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت به الصحابة، هذا فيها نظر، ما نقول حنا عرضنا عن هدي الصحابة، لأنه حين قال الله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم دل على أنها متغير وليست ثابتة، ولو كانت ثابتة لبينها صلى الله عليه وسلم، فكان في نظر إلى الحجم ليس فقط إلى النوع، تقول هذا ماعز، الماعز أنواع، والضأن أنواع، أنا رأيت ضأنا كأنه جمل، سلالة هي سلالة أصلا، ومع أنها سلالة تربى تربية خاصة، فإذا رأيتها يمكنها أكثر من 60 إلى 65 كيلو تقريبا، كأنها جمل، وإذا ذبحت وسرخت كأنها جمل. فقد يقول قائل بأن هذا إنما يرجع إلى الحجم في ذات الصيد نفسه الذي صاده، فمرة يكون صغيرا ومرة يكون كبيرا ومرة يكون سلالة ضخم، أنا رأيت غزالا كأنه أرنب أو يكون أكبر منه بالحجم بقليل، في غزال كأنه ضأن مو كأنه معز، وغزال حتى في الشكل العام وشكل الغزال غير الوعول والتي تنسب إلى إلى إلى طائفة البقريات والغزاليات وغيرها، غزال صغير جدا وهو بالغ، صغير جدا يعني كأنه هر كبير أو شيء من هذا. فبعضهم يقول بأنه لو كان شيئا ثابتا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سن في الزكاة، ذكر الأنواع وذكر المقادير وحقه وجذعه وذكرها بتفاصيلها، فدل ذلك على قصد الحجم، والحجم يحتاج إلى تقدير من أهل الخبرة بأن هذا مثل هذا وهذا قريب من هذا. ولهذا يقول المصنف هنا ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، بينا بأن الأقرب أنه باعتبار الحجم لا باعتبار النوع. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، لحديث العباس حين نهى عن ذلك فقال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، وهو دليل على منع على حرمة أخذه للمحل والمحرم. قال وفيه الجزاء وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوها، ولا جزاء، لا جزاء في حرم المدينة. نعم الشيخ. قال باب دخول مكة، يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفق في هذا الطواف، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فزع صلى ركعتين خلف فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. فصل في صفة الحج والعمرة. طيب، يقول يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. الأقرب والله أعلم أن هذا من الأمور العادية التي تداخلت مع التعبدية، وكان هذا أسمح لدخوله فقط، مثل النزول في المحصب تنازع فيه العلماء، فقال بعض المالكيين بمشروعيته حين خرج من منى، وبعضهم قال أن هذا كان أمرا عاديا، وحتى لو قال إن نازلون غدا في خيف بني كنان حيث تتواعدوا على الكفر إلى آخر الحديث، لا يدل على أنه كان قصده نسكا. وهذا مثله، دخوله من جهة في مكة ودخوله من باب معين في الحرم لا يدل على أن ذلك سنة، وإنما هذا من باب الوسائل، وباب الوسائل ينظر فيها إلى تحقيق الأفضل والأقرب والأيسر والأفضل للعبادة نفسها. فإذا كان أنا دخولي مثلا مع باب الفتح يكون فيه زحام ولا أستطيع أن أصل إلى أول الطواف بسهولة، فأذهب مثلا مع الباب باب الصفا على سبيل المثال، أو الباب الذي خلفه من جهة الجنوب، فهو أسمح لي في الدخول والوصول إلى أول المطاف كما يفعله أكثر الناس في هذه الحال. فباب الوسائل لا يقال فيه بأن هذا سنة وأن هذا مشروع، وهذا يؤدي بالناس إلى حرج وإلى تكلفات وإلى ازدحامات، مع أنه كما ذكرت مع أنه غير مشروع. بقية الأشياء ثبتت في حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم وغيره، فلا نحتاج إلى أن نتوقف عنه في صفة ما فعل صلى الله عليه وسلم عند الطواف. لكن يقول ما ورد معروف، وثبتت به السنة التهليل والتكبير والدعاء بين ذلك والتهليلات، لكن هل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل مرة أو حتى عند المرة الأولى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تعليما وتذكيرا وتفسيرا وربطا للآية بهذا الموضع والمكان؟ وجهان، فبعض أهل العلم قال بأنه إنما قال ذلك تعليما وتفسيرا، وبعضهم قال بأنها تشرع وتسن، لكن الأقرب الله أعلم أنها ليست كذلك، فلا يقول هذه الآية في كل ما رقى على الصفا، لو قالها في أول الأمر فإنه قد ثبت بها الحديث ويبقى فيها الوجهان أيضا في أول الأمر، لكن في كل مرة لم يظهر أنه قد قال ذلك في كل مرة، والله أعلم. نعم، هذا قد ثبت في حديث جابر وغيره، فلا نحتاج إلى أن نتوقف عنده. ثم قال ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي إذا حج، أي يبقى المفرد حتى يكمل حجه، وكذلك القارن حتى يكمل حجه وعمرته، فلا يتحلل من إحرامه بتقصير ولا حلق بعد الطواف والسعي. قال والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، لأنه يلبي للعمرة، فإذا بدأ في الطواف فكأنه وصل إلى مقصده، مقصده أن يحرم عفوا أن يعتمر ثم يتحلل، فهو يقول لبيك اللهم لبيك، كان يقول أنا أجيب نداءك وأجيب دعاءك يا ربي، فإذا بلغ إلى طواف العمرة فكأنه وصل مبلغه، كأنك تقول لوالدك أو لشخص آخر لبيك سآتيك، وحتى يسمعك ترددها، فإذا بلغته انتهى الأمر. ففرقوا فيه بين المتمتع وبين المحرم بقران أو إفراد، لأنهما لا زالا لم يصلا إلى نهاية مقصدهما لاجتماع حجهما وعمرتهما في نسك واحد. نعم يا شيخ. قال: فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد، ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء كله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء، وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لازمه المبيت والرمي من الغد، وطواف الوداع واجب يفعله، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمن، ثم يطوف ويسعى ويقصر. أحسنت. نعم. ذكر المصنف صفة الحج والعمرة، وذكر جزءا منها فيما مضى في دخول مكة، فقال هنا: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله الذي ذكره المصنف قد ثبت في حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما. لكن نقف هنا عند قوله جمع بين الظهر والعصر تقديما، كأن العلماء حين يذكرون مسائل رخص الصلاة ينحون في هذا منحى اعتبار النسك، أي أن الجمع والقصر كان نسكا، وهذا فيه نزاع، والأقرب والله أعلم أنه لم يكن نسكا، ولهذا يفترق الحكم عند المكي وعند من يأتي إلى المشاعر دون مسافة قصر، هل يشرع له أن يقصر الصلاة ويجمعها في منى وكذلك في عرفة؟ هذا محل خلاف ونزاع بين أهل العلم. الأقرب والله أعلم أنه المكي أنه يصليها في وقتها تامة، فلا يقصر الصلاة ولا يجمعها. فيه وجه ذكر ابن تيمية أن الجمع لحاجة الحاج في عرفة يحتاج إلى ذلك، عنده ضيق وزحام في الوصول إلى المكان، فهو لا يربطها بالنسك، لا يقول بأنه فعل هذا نسكا، لكن شدة الزحام وما يكون على موارد المياه وما يكون من الإجهاد والإرهاق والحاجة إلى التفرغ للعبادة، كانت هذه حاجة جاز فيها الجمع كما يرى شيخ الإسلام رحمه الله، فيجيزه لأهل مكة في هذه الحالة. والمسألة محتملة كما ترى، ولا أرجح فيها في مسألة الجمع فقط، الجمع لأهل مكة، أما القصر فأرى أنهم لا يقصرون الصلاة، لأن ليست من القصر لا يعد نسكا مطلقا. الكلام في الجمع هل يجمع المكي في عرفة فقط أو لا يجمع، هذا محل البحث. والأحوط هو أن لا يجمع وأن لا يقصر أيضا مزدلفة. من كان يسكن في العزيزية أو مكة أو مزدلفة، وكذلك مزدلفة ليست نسك. هي الصحيح أن عبادة الصلاة تختلف وتنفصل عن عبادة الحج إلا بدليل يدل على أنه فعل ذلك نسكا أو لم يفعله نسكا، هذا هو الأقرب فيما يتعلق بالمكيين. أما من يأتي من مكان بعيد مسافة قصر، مسافة سفر عرفا، فالصحيح أنه يبقى يجمع ويقصر طيلة الوقت حتى في منى. وبعض إخواننا يقول أنه أقيم أكثر من 4 أيام، لا بأس، هذا قول جمهرة من أهل العلم ومعتبر فلا بأس. لكن بعضهم لا، يرى أنه ليس مقيما فيبقى لا يجمع ولا يقصر إلا في يوم التروية، وهذا فعله بعض إخواننا من طلاب العلم وأفتوا به أيضا وفي نظر. يقول إذا جاء يوم التروية دخلنا في النسك، وشيخ الإسلام رحمه الله شنع تشنيعا عظيما على من ادعى بأن القصر نسك، وأن هذا لم يقل به أحد، وإنما اختلفوا في الجمع هل يكون نسكا أو لا يكون، ورجح أنه ليس بنسك، وأن الحاج في عرفة إنما يجمع للحاجة. وكانت نعم في وقتهم حقيقة كانت حاجة، فيه زحام وفيه ضيق وفيه قلة للماء وفيه عدم خدمة وفيه أشياء كثيرة تدعو إلى وتحيج الإنسان إلى أن يجمع في مثل هذا المكان. نعم، كل ما مضى قد ثبت في حديث جابر وقد قرأه الشيخ محمد كما سمعتم. ثم قال سنة أن يشرب من ماء زمزم، قوله ثم قد حل له كل شيء للنساء، أي إذا جاء بالأنساك الثلاثة، الأنساك الثلاثة النسك الحلق والتقصير والطواف، أو 2 من 3 كما يعبر الشافعية والرواية الثانية في مذهب أحمد. الرواية الأخرى في مذهب أحمد أنه يحل برمي الجمار فقط، لحديث إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء للنساء، وهو أصح، وما لا إليه ابن قدامة في المغني، فيرى أن التحلل لا يكون بثلاثة أشياء، ب2 من 3، وإنما يقع برمي الجمار فقط، ولا أحوط أن يكون ب2 من 3. وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، أي لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فيشربه ليشفى ويشربه ليحفظ ويشربه ليفهم ويشربه ليوفق وهكذا. وبقيتها كما ذكرنا هي ثبت بها حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعجل في يومين، الأقرب أنه بالنية وليس بالفعل، فلو نوى أن يتعجل نية عازمة ثم تأخر قليلا ونحو ذلك فلا حرج عليه، لو أدركه الليل وهو يستعد لذلك. وطواف الوداع واجب يفعله قول الجماهير خلافا لمالك رحمه الله لا يراه واجبا، هذا في الحج. وأما في العمرة فالصحيح أنه ليس بواجب، بل لو قيل بأنه ليس بمشروع لكان له وجه، لأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره الثلاث، وقيل أنه اعتمر 4، لكن اليقين أنه اعتمر 3 عمر، لم يثبت عنه أنه قد بالفعل أنه قد طاف للوداع، فهذا الأقرب أنه مختص بالحج ولا علاقة له بالعمرة. ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، ثبت هذا في حديث ابن عباس، لكن لم يثبت الدعاء نفسه، إنما ثبت الدعاء عند الملتزم في حديث ابن عباس، وقال به جمهرة من الصحابة ومن الأئمة بناء على هذا الحديث الذي صح أو صححه الألباني رحمه الله، فأخذوا بمشروعية الدعاء عند الملتزم كما قال المصنف. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه لا سيما لأهل الآفاق، وكان مالك لا يرى زيارة القبر لأهل المدينة إلا لمن أراد سفرا أو قدم من سفر، والأفقي يزور قبره صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويدعو لصاحبيه رضي الله تعالى عنهما. وصفة العمرة أن يحرم بها من الحرم، أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل كما تقدم. والصحيح أنه المكي المجاور اللي هو ساكن في بيت وأثاث لعمل لوظيفة مثل مدرسين والموظفين، أو حتى كان نازلا نسميه نازل دون 4 أيام ونحوها، لكنه أنشأها وهو في مكة فيحرم بها من الحل. وغيره من دويرة أهله إن كان دون الميقات، هذا هو ميقاته. والأقرب أنه متى أنشأ أيضا، مو لازم يرجع لبيته. يعني افترض إنسان مثلا من أهل البحرة ثم فكر أنه يعتمر في الشميسي مثلا، ما عليه بأس أن يحرم من من من من من مكانه الذي هو فيه، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. تفضل يا شيخ. نعم. قال: فصل. أركان الحج 4: إحرام ووقوف وطواف وسعي. واجباته 7: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. وأركان العمرة 3: إحرام وطواف وسعي. وواجبها 2: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط. ومن منع البيت هدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام. ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر، وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، ولا يعطى جازر أجرة منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، فثني إبل ما له 5 سنين وبقر 2 سنين، وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها ويقول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق 3 مطلقا، والحلق بعدها. وإن أكلها إلا أوقية جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه، تذبح يوم 7، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية. نعم. ذكر المصنف أركان الحج وذكر أنها 4: وقوف وطواف. هذا بإجماع الذي هو 3 الأول: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، هذا بإجماع. ورد الخلاف في السعي، بعضهم قال بأنه واجب وبعضهم قال بأنه ركن، والمسألة نزاع مشهور. الحقيقة القول بالركنية فيه ظهور، قد لا أقول أظهر، لكن فيه ظهور، فهو من معالم الحج ومن أسسه التي عرف بها، فذهب بعضهم إلى ركنيته، وذهب آخرون إلى أنه هو واجب فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. هذا يدل مطلقه، يدل على الوجوب. واجباته 7: إحرام مار على ميقات منه، أي أن لا يتجاوزه إلا محرما. ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، وهو اللي يسميه الفقهاء الجمع بين الليل والنهار في عرفة. ما هو جمع، لو أنه أخر هو سنة أن يذهب إلى عرفة من النهار، هو سنة مثلا، لو لم يذهب إلا بعد الليل نقول يجب عليك أن تجمع الليل مع النهار، فيه نظر. ما نقول عبارة مصنف أوفق وأقرب، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، فإذا وقفت نهارا فيجب عليك أن تبقى إلى الليل، هذا هو معنى كلام المصنف، وهذا هو الأقرب من قولنا أنه يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار. يعني معناه أن الإنسان تأخر لحاجة مثلا ليس لضرورة ولم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، نقول عليك دم؟ لا، ما نقول عليك دم، ما في دليل على كلمة. لكنه لو وصل إلى عرفة قبل غروب الشمس بساعة نقول يجب عليك أن تبقى إلى الغروب، هذا معنى كلام المصنف. وإن كان في نزاع أيضا، يعني في رواية في مذهب أحمد، الرواية الأخرى لحديث عروة بن المضرس الطائي، قال وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد قضى حجه الحديث. فأخذ من هذا الحديث هنا، حديث عروة بن المضرس، على أنه خيره، وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فلو أنه وقف نهارا أجزأه وكان قد ترك السنة على هذا القول، ولو وقف ليلا فقط أجزأه وترك السنة على هذا القول. لكن القول الثاني أنه إن وقف نهارا وجب عليه أن يبقى إلى الليل، وهذا أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليجمع الحجاج في وقت واحد في نفرة واحدة يجمعهم لينطلقوا مرة واحدة إلا علامة وقرينة على الوجوب، والله أعلم. ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه، الأقرب أنه ما يسمى نزولا ومبيتا، ما يسمى نزولا ومبيتا. فإذا بات أكثر الليل ثم ذهب بعد منتصفه أجزأه، وإذا جاء بعد منتصف الليل ومكث ساعة أو ساعتين بعد المنتصف إذا كان ما جاء إلا بعد نصف الليل فهذا قد صح أنه بات، هذا الأقرب وهو الأيسر للناس أيضا. قال ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، إذا كان قد وصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل أن يبقى إلى النصف، لأنه كأنه يعني يظهر منها المبيت والنزول. وبمنى لياليها، أي أن يبيت لياليها، لحديث العباس وغيره حين قال رخص للرعاة والسقاة، فالترخيص لا يكون إلا مقابل العزيمة. وبعضهم قال أنه رخص لهم لأنهم كانوا معه ليعلمهم ويفقههم، لكن الأقرب هو الأول أنه لمعنى النسك لا لمعنى الإمامة. بعضهم قال هل كان هذا لمعنى إمامته وكونه هو رئيس الحاج، أو لمعنى النسك؟ الأقرب أنه لمعنى النسك، فيكون المبيت المزدلفة واجب. والرمي مرتبا، أي ترتيب الرمي، يعني ترتيب الرمي، يعني لو بدأ كأنه يقول لو بدأ بالعكس صح منه، لكنه ترك الواجب فيجب عليه دم على ذلك. وحلق أو تقصير وطواف وداع، هنا اعتبر الحلق والتقصير نسك وليس تحلل، في نزاع أيضا هل هو نسك أو هو تحلل، فاعتبره نسكا هنا وقال بأنه من الواجبات وهو كذلك. نعم. وطواف وداع هذا صحيح. يقول وأركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي، وهذا هو الصحيح أيضا. وواجباتها اثنان، الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. قال ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدى إن لم يكن اشترط، هذا الفوات تقدم ذكر الإحصار، الإحصار هو أن يمنع منها، والفوات أن يتأخر فلا يصل إلا بعد طلوع الفجر من ليلة العيد، فيكون قد فاته الوقوف بعرفة. فهنا هو ليس محصرا يستطيع أن يذهب إلى مكة فلا يتحلل في مكان، يذهب ويأتي بعمرة ويتحلل ويتحلل من إحرامه. ومن منع البيت هدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام، عشرة أيام أي فقد الهدي صام عشرة أيام، وذكرنا هنا بأنه لا يجب هذا، بل لو قلنا لا يشرع لكان له وجه. قال ومن صد عن عرفة تحلل، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم يرحمك الله. ثم ذكر المصنف الأضحية وأنها سنة، وهذا هو الأقرب والأصح أنها ليست واجبة، وحديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا حديث ضعيف، فلا يثبت به وجوب الأضحية على أصح الأقوال وهو قول الجماهير. يقول يكره تركها لقادر ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إذا كان لا يصلي العيد إلى آخر ثاني أيام التشريق، ولا يعطي جازرا ولا يعطى جازر أجرته منها، يعني لو أهدي له لا بأس، لكن ما يقول أنا أعطيك 50 ريال ولك شيء من لحمها أو جلدها، وإنما يعطيه قيمتها 100 ريال قيمة ذبحها يتفق معها على 100 ريال، لكن لو أهداه لا شيء عليه. ليس معنى لا يعطيه أي لا يهديه، لا يهديه لا حرج عليه ويعطيه، لكن لا يجعلها ثمنا لجزارته. ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، الصح أنه يباع، لو باعه لا حرج عليه. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، الأقرب أنفعها وأفضلها وأحبها إلى الناس. فإذا كان سيجعل أضحيته جمل واحد فقط كان خيرا من الغنم مطلقا، لكن لو كان يأخذ 7 بدنة كانت الغنم خيرا منها، وهكذا. فالعبرة بالأنفع، فليس هناك مفاضلة مطلقة بين الأعمال، بل قد تكون فيها نوع من التقييد. ولا يجزئ إلا جذع ظأن وهو ما له 6 أشهر فأكثر، أو ثني غيره من المعز، فثني إبل وهو ما له 5 سنين وبقر ثني بقر وما له 2 سنين. قال وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7 لحديث عائشة وغيرها في حجته صلى الله عليه وسلم في 7 البدنة والبقرة. قال ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج ولا ذاهبة الثنايا التي يكرهها الناس في لحمها وفي مرآها، هذا هو الجامع لهذه السمات وهذه الصفات، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة. فإذا رأى الإنسان كرهها في شكلها وفي عرجها وفي مرضها وفي كحتها وفي نقص خلقتها كان ذلك مكروها، أو غير مجزئ أيضا إذا كانت ظاهرة، ظاهر فيها العرج وظاهر فيها المرض. قال والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لحديث نحر النبي صلى الله عليه وسلم إبله وإكمال علي بن أبي طالب بقيتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق 3، هذا سنة وليس بواجب، والحلق بعدها. وإن أكلها إلا أوقية جاز، أي أنه يبقي أوقية. لماذا؟ لأن أقل ما يأتدم به الرجل الواحد هو أوقية، قدر أوقية لحمة قليلة تساوي الأوقية، هذه يدعها، لأن الله عز وجل أمر بإطعام الفقراء فيطعم أقل ما يسمى إداما، فكأنهم ذكروا أن الأوقية هي أقل ما يعتدم به إنسان. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في 10، للحديث الثابت في ذلك إذا دخلت 10 ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. صحيح مسلم. نعم. قال وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان، هذا قول الجمهور، ذهب الظاهرية وآخرون إلى أنها واجبة، والأقرب أنها ليست واجبة. وقولها الغلام مرهون بعقيقته ما في داعي أنه مرهون عن الجنة، ولا مرهون عن عن عن عن التوبة، ولا مرهون عن عن عن شيء مما أوجبه الله عز وجل له، وإنما قد يكون مرهون عن تمام رزق وعن تمام توفيق ونحو ذلك، ليس فيها دليل، وإنما فيها تأكيد على أهمية العقيقة. عن الغلام شاتان وعن الجارية الشات، الحديث الثابت في ذلك تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات في 21، وهذا قد صح بها الحديث. ثم لا تعتبر الأسابيع لأنه قد وقف في الحديث عند اليوم 21. قال وحكمها كأضحية، يعني قصد العلماء في حكمها كأضحية فيما يجزئ منها وما يتعلق بذلك من أحكام. بهذا نكون قد انهينا كتاب قسم العبادات من أخصر المختصرات، وسيكون هذا الدرس إن شاء الله عز وجل هو الدرس الأخير، وإن أتممنا هذه الأسئلة فلن يبقى شيء أيضا بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. يقول من غسل ذكره من البول فصب الماء عليه صبا، وتقاطر هذا الماء المصبوب في قعر المرحاض وتطاير ذلك الماء على ركبته، فهل هذا ينجسه علما أن هذا المتطاير ليس من الغسلة الأولى؟ هناك قاعدة مريحة يا إخوان، لا سيما للإخوة الأحبة الموسوسين، وهي أن العبرة هل وجدت صفة من أوصاف النجاسة على بدنك أو على ثوبك أو بقعة صلاتك بس، فإذا رأيتها ولا تتكلف أن تشم ولا أن ترى ولا أن تستطعم، إذا ما ظهر لك هذه النجاسة فالذي يقع في المرحاض نعم موقع للنجاسة، لكن المرحاض نظيف أيضا، ومن كثرة توالي الماء عليه ينظف حتى لا يوجد أثر للبول، فكيف بالمتطاير أو الذي مرتد من الماء إذا نزل من الإنسان؟ أن تنظر إليه، هل يوجد في بدنك وبقعتك وثوبك شيء من أثار النجاسة فابني عليها، وإلا فاحذر من الوسوسة في ذلك. هل تشرع زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن زار المسجد النبوي، أو المشروعية مقصورة لمن مر بالقبر؟ نعم، مشروعة لمن جاء إلى المدينة ومن جاء إلى المسجد، هي مشروعة، المنهي عنه هو فقط أن لا يسير إليها مسافة قصر، لا قصد له إلا القبر. أما إذا جاءت زيارة تبعا للصلاة في المسجد وتبعا لزيارة أخرى فهذا مشروع لا شيء فيه. إذا لم يكن للشخص عقيقة فهل يفعل ذلك عنه؟ فيه نزاع، بعضهم يقول يعق عن نفسه حتى لو بلغ 100، وفي قول آخر وهو قريب أنه لا يعق عنه إلا ما دام يسمى غلاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان، ومن بلغ لم يعد يسمى غلاما، إذا كان قد بلغ 15 مثلا أو احتلم قبل 15 صار رجلا أو صار شابا لم يعد غلاما، فأخذوا من فقه في هذه المسألة أنه لا يشرع، لكنه لو فعل وجمع الناس عليها وعمره 199 هذا أمر طيب إن شاء الله، وله وجه في كلام أهل العلم والأمر يسير. يقول بعض تجزي شات واحدة في العقيقة عن الغلام، نعم تجزي شات، لكن الأفضل أن تكون شاتين. هل يجوز تأخير رمي الجمرات بعد الزوال، خاصة بعد توسعة؟ هل يجوز تأخير رمي الجمرات بعد الزوال؟ وقصده كان الرمي قبل الزوال، الرمي يوم 12 قبل الزوال، يعني الحقيقة مع هذه التوسعة العظيمة الطيبة المباركة لم يعد الناس يحتاجون إلى هذا التعجل وإلى الرمي قبل الزوال، فلا أراه، أنا لم أكن أراه قبل الحقيقة، وأرى أن هذا شيء منوط بالسياسة الشرعية فينظمها الحاكم، فإذا احتاج إلى ذلك أخذ ما قبل الزوال فقط. أما سائر الناس فهو يستطيع أن يؤخر الرمي، فلا يتساهل في الرمي قبل الزوال إلا لضرورة. هل يتصور الجماع من غير المكلفين كما في مسألة ويقضيان إن كان مكلفين؟ نعم، التكليف ترى ليس هو الصغر أو البلوغ الاحتلام، قد يكون غير مكلف بجنون، فالمجنون يجامع، فهذا معنى قوله مكلفين، فإنه يعتبر مجنونا أو معتوها. ما الدليل على كون قص الأظافر من وحلق الشعر وشم الطيب من المحظورات؟ شم الطيب ليس من المحظورات، وأنا ذكرته لا في الدرس الآخر، في درس المنار، ليس من المحظورات شم الطيب، لأن المنهي عنه هو التطيب وليس عن شم الطيب، فلا يعد محظورا يشم طيبا، لكن يكره له ذلك لما فيه من الترفه، لكن لا يعد محظورا على الصحيح. أما قص الأظفار ففيها نزاع، نعم، لكن قول الكافة من أهل العلم وإجماع الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم على أن قص الأظافر والشعر من غير الرأس أنه مثل قص الشعر، مثل أخذ من شعر الرأس. ماذا يترتب على كون أشهر الحج تمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة؟ يعني هناك يعني نزاع أيضا في بعض المسائل، في طواف الإفاضة مثلا، وفي أشياء متعلقة بأداء بعض المناسك، فترتبط بنهاية شهر ذي الحجة. قول المؤلف لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل يطوف للزيارة في إحرام صحيح، هل طواف الزيارة يكون بالإحرام أم هو بالثياب؟ لا، قول المصنف أنه بالإحرام، وهذا الذي عليه الفتوى، أنه إذا أفسد حجه في هذه الحال أفسد إحرامه، عفوا، ليس الحج يفسد قبل التحلل الأول، إذا أفسد إحرامه بعد التحلل الأول فإنه يفسد الإحرام عليه في هذه الحال ويحرم مرة أخرى من أدنى الحل. هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة مطلقا أم لمن زار المسجد النبوي؟ الأقرب أنها سنة مطلقا، نعم، عدا أن يشد الرحلة إليها. هل يدعو عند شرب زمزم أم يكتفي بالنية؟ نعم يدعو، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، حججنا نحن وزملاء لنا وبتنا ليلة عرفة بالقرب منها، وكان المكان الذي كنا فيه مليء بالبعوض، فغطينا رؤوسنا حتى نستطيع النوم، وكان أذى البعوض لنا شديدا. يعني مبني على الكلام الذي ذكرناه، هل المقصود هو لباس الرأس أو تغطية الرأس مطلقا؟ الذي عليه الفتوى أنه إذا غطى رأسه بقماش ونحوه أنه يعتبر قد أتى محظورا من محظورات الإحرام، هنا عليه فدية. هل الدم خاص لترك الواجبات؟ نعم، فعل المحظورات عدا الجماع، فعل المحظورات يكون فيها الفدية، وهو مخير بين الخصال الثلاثة التي ذكرناها من قبل. بعد الميقات كان رأسي مبللا ومكيف السيارة يضرب على رأسي، فتحرجت من الركاب الأمر بإطفاء المكيف، فخفت على نفسي وغطيت رأسي، مثل ما ذكرنا في موضوع تغطية الرأس في عرفة للسؤال السابق، أنه عند الذي عليه الفتوى أن عليه فدية. من مات وعليه فدية حج أو دم كان يكون ترك واجبا ولم يدفعهما وامتنع أولاده عن الدفع، فهل يعتبر تاركا للحج؟ لا، ليس تاركا للحج، حجه صحيح ويخرج الفدية التي وجبت عليه. هل يجوز الجمع لغير سبب معين؟ لا يجوز الجمع لغير سبب معين، بل هو حرام أن يصلي الإنسان الصلاة، أن يصلي الصلاة في غير وقتها، وهي معدودة في كبائر الذنوب، أن يصلي الصلاة لغير ضرورة ولغير حاجة ولغير سبب يبيح الجمع بين الصلاتين، سواء كانت رخصة عامة كالسفر ونحوها، أو كانت رخصة خاصة بالحرج الخاص أو بالحرج العام على جماعة المسجد للجمع بين الصلاتين. بهذا نختتم هذه الدورة الميسرة المخففة المباركة إن شاء الله عز وجل، ونرجو أن نلتقي وإياكم على خير في دورات وأيام لاحقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.